الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في ابتداء هذه الدورة العلمية في هذا اليوم المبارك أتقدم بالشكر بعد شكر الله تعالى إليكم و الشكر موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران والمكتب التعاوني بصائر في نجران ولإخواننا في هذا الجامع، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتآخين فيه، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. والدورة العلمية هذه كما هو بين أيديكم هي في ترتيبها الدورة العلمية 20، وهذا يدل ولله الحمد على عناية الإخوان في من أهل العلم طلبة العلم في المنطقة على العناية بتأصيل العلم وإقامة الدورات، ويدل على الحرص على العلم، وهي ليست وحدها، لأنه لا بد من وجود الدروس كما ذكر لي، الدروس العلمية والمحاضرات، وهذا نعمة من الله تبارك وتعالى. فإن الناس إذا حبب إليهم العلم وأعينوا عليه ويسر لهم، هذا من علامات الخير وإرادة الله بهم وإرادة الله بهم الخير. والناس إذا صرفوا عن العلم أو بغض لهم العلم أو انشغلوا بغيره، ذلك نعوذ بالله من علامات الشر. فهذه نعمة من الله تحتاج إلى شكر، أن يجعل الناس أن يجعل في أنفس الناس محبة العلم، علم الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه علامة الخيرية، كما قال تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، لأن الإيمان تصديق وعمل، والتصديق لا فرع على العلم، لأنه مبني على الخبر وعلى الخبر الصحيح، وذلك لا يحصل إلا بالعلم الصحيح. والعمل وهو ركن في الإيمان لا يحصل إلا بالعلم، لا امتثالا ولا صحة، فلولا العلم ما عرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته. الناس والخلق يعرفون ربهم بالفطرة بما فطرهم عليه، لكن تفاصيل الإيمان وأسماء الله وصفاته وما له من الحقوق وما يحب ويرضى ويكره ويبغض، هذه لا تعرف إلا بالعلم. ولذلك من رحمة الله بعباده بعثة الرسل وإنزال الكتب، لأن هذه هي موارد العلم. قال تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قال العلماء العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فمن علامات الخيرية في هذه الأمة العلم. وإذا صرف الإنسان عن العلم يخشى عليه الهلاك في دينه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا في الصحيحين في مسند أبي يعلى الموصلي: ولم يفقهه في الدين لم يباله باله، زيادة في هذا الحديث، وهو مفهوم الحديث. المهم أنها هذه نعمة من الله تحتاج إلى الشكر، وبالشكر تزداد النعم، كما قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فينبغي للعباد أن يشكروا الله عز وجل على أن حبب إليهم العلم. والمقصود بالعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة هو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة اعتقادا وفقها وشرع تشريعا، فهم القرآن، حفظ القرآن، حفظ الحديث، فهم الحديث والأخذ منها من أحكامهم، الأحكام والأخذ الأحكام من الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة وفهمهم اتباع لأهل العلم. أيضا لا بد أن يعرف طالب العلم أنه لا يستطيع أن ينزع من الكتاب والسنة ما لم يبلغ مبلغ العلماء، حتى لا يظل باجتهاده واغتراره بنفسه. المهم أن هذه الدورات والدروس التي تقام إنما هي من منة الله وفضله تبارك وتعالى. والمثل الذي معنا بعون الله تعالى من أنفع كتب وعقائد أهل السنة والجماعة، وهو كتاب العقيدة الطحاوية، عرف نسبة إلى مؤلفه الحافظ العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أحمد بن سلامة الطحاوي المصري الحنفي، فهو من أئمة علماء أهل السنة في مصر في زمنه، وهو من طبقات المتقدمة من أهل العلم. وجمع هذه الرسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وبين كما سيأتينا أنها على مذهب فقهاء الملة، وسنتكلم على هذا إن شاء الله تعالى بالتعليق عليه. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والإعانة، وأن يسددنا في القول والعمل، وأن يلهمنا رشدنا. نسأله أن يجعل ما نقوله ونعمله خالصا لوجهه، إنه جواد كريم. في أحد يقرأ؟ بسم الله. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أحسن الله إليكم وغفر لكم. قال الشيخ الإمام علم الإسلام حجة الأنام أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم، هذه مقدمة الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أبو جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه إمام معروف في الحديث والفقه وأحكام القرآن، لأنه اعتنى بذلك، وله مصنفات كثيرة، من أجلها هذا الكتاب الذي جعل الله له القبول عند فقهاء وعلماء أهل السنة، وله كتب في الفقه. أبو جعفر الطحاوي في أول أمره كان شافعيا، وكان خاله المزني رحمه الله تلميذ الشافعي، ثم إنه تتلمذ لأحد علماء الحنفية في مصر، وصار حنفيا على مذهبهم في الفقه. ولا يخفى عليكم أن أهل السنة والجماعة في العقيدة على مذهب واحد، وهو مذهب السلف، لأن مسائل العقيدة التي عليها السلف مجمع عليها، وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجاء في الكتاب والسنة وأجمعوا عليه. أما بمسائل الفروع، مسائل الفقه، فهذه في كثير منها محل اجتهاد، ليست على اتفاق وإجماع في جميع المسائل، فاختلف فيها العلماء. وكان هناك أئمة كبار فقهاء لهم أتباع، وبقي من هؤلاء الفقهاء ومن هذه المذاهب الأربعة المعروفة، المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة. هؤلاء تلقى تلاميذهم مسائلهم وعلومهم ودونوها ونقلوها، فصارت مذاهب مشهورة، مدارس، كمدارس علمية لها، لأن هؤلاء إما بلغوا مرتبة الاجتهاد، فصار لهم أتباع على هذه المذاهب. والخلاف كما ذكر العلماء في هذه المسائل الاجتهادية أمرها سهل وخفيف، لأنها العلماء إنما قالوا باجتهادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وكما في صحيح البخاري ومسلم. أما في الاعتقاد فمذهبهم واحد، إلا ما يكون عند بعض الأشياء التي هي قليلة، تكون محل يعني خلاف قليلة تعتبر لا لا لا لا يؤبه لها. لكن المذهب في العقيدة مذهب واحد، هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه منقول بالتواتر العلمي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهو محل إجماع، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام لما افترق الفرق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة. فولذلك سموا أهل السنة والجماعة، لأنهم كانوا على ما كان عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: عليكم بسنتي، وقال: هي الجماعة. فهم الجماعة الذين اجتمعوا في دينهم على اعتقاد واحد، واجتمعوا في جماعتهم، ليس بينهم تفرق ولا تناحر. فهذه المسائل هم على في العقيدة على مذهب واحد. أما مسائل الفقه والفروع فلا زال الخلاف من قديم اجتهاد، لأنها مسائل محل اجتهاد، ومبناها يعني اجتهاد من حيث فقه الدليل، من حيث ثبوت الدليل إلى آخره. المهم، فأبو جعفر الطحاوي كان من هؤلاء الأئمة، وله مصنفات كثيرة في الفقه الحنفي وفي الحديث النبوي وفي أحكام القرآن وفي الاعتقاد هذا الكتاب. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. بالمناسبة نحن إن شاء الله تعالى سيكون التعليق على هذا الكتاب تعليقا يعني يسيرا، ليس شرحا مبسوطا، لأن الكتاب فيه نوع طول والمدة وجيزة، فالأشياء الواضحات التي لا تحتاج إلى تعليق زائد لا نقف معها، وإنما نوضح ما يحتاج إلى توضيح. يقول: الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله هنا معروف أن الحمد هو الثناء، أو الثناء بالجميل الاختياري، أو الثناء كما هو الأصح والأشهر، الثناء مع التعظيم، الثناء مع التعظيم. وقوله الحمد لله عند أهل السنة والجماعة أن ال في قول الحمد لله أنها للاستغراق، أنها للاستغراق، بمعنى أنها للعموم، بمعنى أن كل الحمد لله، الحمد كله لله، لأنه عز وجل محمود على كل حال، محمود على اسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وجزائه، وكما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كان وما بكم من نعمة، كلمة نعمة نكرة في سياق النفي، يفيد إيش؟ العموم، أي جميع النعم التي نحن فيها إنها من الله، النعم الدينية والنعم الدنيوية. فإذا كان كل النعم من الله التي بنا، فإذا الحمد كله لله. ولماذا نقول هذا الكلام المعروف الذي مستقر في الأنفس ويعرفه الناس كلهم ما يحتاج إلى شرح؟ لأنه وجد طائفة تعرف بالمعتزلة مشهورة، يقولون الحمد لا مو كله لله، تصورت؟ وهؤلاء الطائفة ينتسبون للإسلام، يعرفون بالمعتزلة والقدرية، الذين ينفون القدر، يقولون إن الله يحمد على أفعاله هو فقط، أما الطاعات وما يفعله الإنسان من عبادات وطاعات يقول لا، هذه خلق الإنسان وفعل الإنسان الذي يحمد عليها الإنسان، يقول إن الله ما يحمد عليها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنقول لا، الحمد كله لله، لأنه لولا الله ما وفق العباد إلى الطاعة، كما قال تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال: فضلا من الله ونعمة، هو المتفضل. قال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. ننبه على هذا لأجل لأنه قد أحيانا يرد في بعض الكتب التي هي يعني من تأليف المعتزلة أو ممن أخذ عنهم، كمثلا تفسير الزمخشري معتزلي، إذا جاء إلى ال يعني يقول لك الحمد لله للجنس، لأن ال إما تأتي للجنس وإما تأتي للاستغراق أو تأتي للعهد حسب السياق، أما العهد الذهني أو العهد الذكري إلى آخره، لكن السياق هو الذي يدل المقصود بها، سياقها هو الذي يدل أن المقصود بها إنها للاستغراق كلية. فإذا نقول الحمد لله. طيب، رب العالمين وربهم وربهم وخالقهم، والعاقبة للمتقين لا شك في ذلك، كما قال عز وجل: وعاقبة للتقوى، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، والعاقبة للمتقين. العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة للمتقين، المتقي يجعل الله له العاقبة الحميدة، عاقبة الحميدة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله، الصلاة من الله على المشهور أنها الرحمة والثناء، يشمل الرحمة نزولها والثناء عليه صلاة الله على عبده. سيدنا السيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، ولا فخر يعني يخبر به على فخر، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو السيد بهذا المعنى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله في المعنى يعني السيد المطلق، سيد الجميع وإلههم. وأما سيدنا بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فقال قوموا إلى سيدكم لأن سعد بن معاذ كان سيد بني سيد الأوس، فقال قوموا إلى سيدكم، فهي بحسب المساقع. لما قالوا يا رسول الله أنت سيدنا إلى آخره قال السيد الله، قولوا بقولكم وببعض قولكم، لأنهم أطلقوا فخشي عليهم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، فدل على أنه جواز ذلك أن يقال، قال ولا فخر حتى يعني ليس على سبيل التفاخر أو الغلو. فإذا هي هذا تفسيرها. والسيد الكامل في سؤدده، السيد هو الكامل في السؤدد، والسيادة الرئاسة والكمال. وعلى آله وصحبه أجمعين. آله قرابته من المؤمنين، المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، أو كل مؤمن آله، كل مؤمن. وصحبه عطف عليها الصحب تأكيدا، أو لأن أصحابه الصحب جمع صاحب، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الأصح كما قال ابن حجر وغيره من أهل العلم، ما دام أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على الإسلام فهو صحابي، نال شرف الصحبة والمنزلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، يعني هذا الكتاب أو هذا المرقوم إشارة إلى المكتوب، ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. الاعتقاد من العقد، وهو ما يعقد عليه الإنسان قلبه، لأن العقد هو العقد الذي لا يحل إلا يعني ناقض له. أهل السنة والجماعة قلنا لكم أنهم سموا أهل السنة لأنهم لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم لزموا الجماعة، فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. الجماعة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي محمد عبد الله بن محمد بن حسن الشيباني. هؤلاء فقهاء المذهب الحنفي الثلاثة. الأول الإمام أبو حنيفة المتوفى سنة 150، ومعروف أبو حنيفة معروف في الفقه كما قال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وأبو يوسف تلميذه الأكبر وهو الذي خلفه في المذهب، ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذه الأصغر، هذا من يعني من ولكنه صار الثالث فقهاء المذهب، لأن أبا عبد الله محمد بن الحسن أدرك من سني أبي حنيفة 4 سنين وتتلمذ عليه 4 سنين وهو شاب، ثم أكمل دراسته على أبي يوسف يعقوب، وهو الذي روى كتب أبي حنيفة وكتب أبي يوسف ودونها ومن المسائل، وتعرف كتبه بظاهر الرواية، وهو معتمد المذهب رحمه الله. قال وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، يعني لا يظن ظان أن هذا الاعتقاد خاص بالحنفية، لا، هو اعتقاد عام. ولذلك لما شيخ الإسلام بن تيمية لما قيل له لما ألف الرسالة الواسطية في الاعتقاد بين أنها ما أجمع عليها للسنة والجماعة، وعملت له مناظرات من قبل الأشاعرة والصوفية وغيرهم واجتمعوا ضده، وحتى حوكم عند الحاكم، فقال الوالي رجل يحكي مذهبه، هذا ليس هذا مذهب أحمد بن حنبل يعني العقيدة، هو يحكي مذهبه هذا مذهب معتبر. فقال شيخ الإسلام لا، هذا ليس مذهب أحمد بن حنبل وحده ولا مذهب مالك وحده ولا الشافعي، هذا مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل السنة والجماعة والقرون المفضلة. يعني ما الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة لا يقال هو مذهب أحمد ولا الشافعي ولا مالك، هؤلاء ينسب إليهم المذاهب الفقهية، أما العقيدة فلا. لكن قد يشتهر اسم العالم فيصبح الاعتقاد ينسب إليه لأنه قام به، فلذلك عرف مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف بمذهب الحنابلة في فترة من الفترات، ويعرف بمذهب أهل الحديث، صنفت كتب في العقيدة باعتقاد أهل الحديث لأن أهل الحديث هم الذين كانوا على لزوم السنة والجماعة، فجاءت ظهرت المعتزلة، ظهرت الرافضة، ظهرت الخوارج، ظهرت الطوائف الجهمية الأشاعرة، ما بقي على اعتقاد السلف إلا أهل الحديث، الإمام أحمد، الإمام مالك، الشافعي، هؤلاء الأئمة الذين على اعتقاد أهل الحديث، فيعرف بمذهب أهل الحديث وهو مذهب السلف في العقيدة. وهكذا الأئمة الأربعة كانوا كذلك، فلماذا نسبه إليهم؟ نسبه إليهم لأسباب، منها أنه أدرى بمعتقدهم فجمعه وأظهره للناس، ومنها ليبين من كان، لأن أهل الاعتزال والجهمية كثير من المعتزلة والجهمية كانوا في الفقه على مذهب الحنفية، وفي الاعتقاد ليسوا على مذهب الحنفي، ليسوا على مذهب في العقيدة، ليسوا على مذهب أبي حنيفة ولا مذهب أصحاب أئمة المذهب، هؤلاء أئمة المذهب. فلما يأتي شخص وينتسب إلى مذهب الحنفية في الفقه ويقول إنه على مذهب أبي حنيفة وينشر البدع والضلالات التي يعتقدها وينسبها إلى الأحناف أو إلى الحنابلة أو إلى الشافعية أو إلى المالكية، هذا إضلال للأمة. فأراد أبو جعفر الطحاوي رحمه الله أن يبين هذا اعتقادهم، هذا الكتب التي رويت عنهم والاعتقاد الذي روي عنهم هو هذا، فجمعه رحمه الله. وأبو جعفر الطحاوي إمام ثقة عدل مرضي معروف بالإمامة، لا يستطيع أحد أن يقول لا أخطأ عليهم أو كذب عليهم وافترى عليهم، لا يمكن هذا، سيرته وإمامته في المذهب وفي الشريعة معروفة، ما أحد يتكلم في أبي جعفر الطحاوي يقول إنه مخطئ أو بمعنى ضال أو كاذب أو كذا أبدا، اتفقوا على أنه صادق في هذا الكلام. فلا جاءك شخص معتزلي أو جهمي أو غيره أو أشعري أو أي مذهب مخالف للسنة وقال إنه حنفي، قل له هذا اعتقاد أبي حنيفة، إذا كنت صادقا هذا اعتقاد، إذا قال إنه مالكي حنبلي كذا هذا اعتقاد، وهكذا. ولذلك من جميع المذاهب صنفوا في الاعتقاد، الأئمة صنفوا في الاعتقاد وبينوا أن هذا اعتقاد أئمة المذهب، وإذا جمعتها وإذا بها اعتقاد الأئمة الأربعة على مسيرة واحدة ولله الحمد. طبعا الكتاب هذا سيمر معنا فيه أشياء محل نظر، محل اجتهاد، قليلة جدا ما تتجاوز خمس مسائل، هي كل بشر كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وما يعتقدون من أصول الدين يعني العقيدة، يسمى مسائل الاعتقاد يسمونها، اصطلحوا على تسميتها أصول الدين، كما يسمون فروع الدين أصول الدين. ويدينون به رب العالمين، أي يدينون أي يتعبدون به رب العالمين، يتعبدون لله رب العالمين عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. نعم، يقول نقول يعني نفسه وأصحابه، نقول هذه الجماعة يعني نفسه هو وأصحابه من الأئمة هؤلاء المذكورين والأئمة السلف أيضا، نقول في توحيد الله كلامنا يعني الذي نعتقده، القول هنا بمعنى نعتقد ونقول ونصرح ونلفظ في توحيد الله، معتقدين بتوفيق الله، معتقدين بتوفيق الله يعني منصوبة على الحال، أي حال كوننا معتقدين ذلك اعتقادا جازما بتوفيق الله، الفضل لله وحده الذي وفقنا لذلك هو الله وحده، هذا تبرؤ من الحول والقوة، وهذه ينتبه لها الإنسان أن الفضل أن الله هو الذي وفقك للهداية، وفقك للاعتقاد الصحيح، وفقك للأئمة، جعل من نعمته عليك عز وجل أن هناك أئمة يهدون بالحق ويرشدون إليه، ومنهم هؤلاء أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم وإلى قيام الساعة، كل هؤلاء لا يجعل الله الإمامة في أهل الباطل، لا يجعل الله الإمامة في أهل الباطل، إمامة العامة للأمة. لماذا؟ لأنه لو جعل الإمامة العامة للأمة في أهل الباطل ضلت الأمة، والله تكفل بحفظ هذا الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة، هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية الذين ينجون من الضلال. ولذلك من رحمة الله أنه ما جعل الإمامة في جميع علوم الشريعة الإمامة الكبرى إلا يعني إمامة العلم الكبرى المرجع إليهم إلا في أئمة السنة. فإذا نظرت مثلا في القرآن، نقل القرآن، القراء السبعة أو العشرة أئمة هؤلاء الذين عليهم مدار رواية القرآن قراءات المتواترة، كلهم من أهل السنة والجماعة، ما فيهم من أهل البدع والضلالات، وهذه من رحمة الله. كذلك في تفسير القرآن، نقلة التفسير من السلف من الصحابة ثم من بعدهم من أصحاب ابن عباس إلى من جمعوا هذه الكتب كابن جرير الطبري والبغوي وابن أبي حاتم وكذلك الإمام أحمد وكذلك ابن ماجه وابي داود وابن المنذر، مصنفات التفسير كلهم هؤلاء من أهل السنة والجماعة، لأن فقه القرآن يحتاج إلى تفسير، فجعل الله الإمامة التي عليها المرجع والنقل نقل التفسير من هؤلاء الأئمة، ما جعل لإمامة الضلالة. صنف فيما بعد من أهل البدع كتب في التفسير أرادوا أن يسحبوا كما يقال البساط من تحت السلف، فما جعل الله لهم ذلك، كتبهم لما ألفوا الكتب انتقدها العلماء في التفسير. كذلك في علوم اللغة، الأئمة الذين هم المرجع في اللغة سواء نحوها وصرفها أو في علوم اللغة كلهم أئمة أهل السنة والجماعة، كالخليل بن أحمد وأصحابه سيبوية وكذلك أهل الكوفة من الكسائي وغيرهم، ثم الأصمعي ثم أبي عمرو بن العلاء وإن كان من القراء السبعة لكن من أئمة اللغة، كل هؤلاء من أهل السنة والجماعة، ما جعل الله الإمامة في أصحاب البدع. كذلك في علم الحديث لا يخفى عليكم رواة الحديث ومصنف الذين صنفوا في الحديث من زمن الصحابة والتابعين ثم كذا إلى أصحاب الكتب الستة والأئمة الإمام مالك الشافعي الإمام أحمد صحاب البخاري مسلم أبو داود الترمذي إلى غير ذلك، كلهم من الذي لهم الإمام والعمدة والرواة الأسانيد الذين عليهم مدارها من التابعين ومن بعدهم كلهم من أهل السنة والجماعة. كذلك في علوم التاريخ، تاريخ الرجال ونقدها، بل وفي التاريخ العام العمدة والمعتمد كتب أهل السنة والجماعة، ولذلك تجد العلماء يميزون إذا جاءت الأخبار التي فيها قدح وفيها كذا بينوا أنها فلان قال متشيع كذا، فلان كان على مذهب أهل الباطل، فلان كان على كذا، ليش؟ لأنهم يدسون فعندهم الكتب المعتمدة. وهكذا كذلك في مسائل الفقه، جعل الله الإمامة المعروفة في الأئمة الفقهاء، ودار الفقه على المذاهب الأربعة أئمة أهل السنة والجماعة، ما جعل الإمامة في أصحاب الباطل. هذا من رحمة الله، هذا من التوفيق الذي جعل الله لهذه الأمة والرحمة بهم. فذلك يقول، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله تعالى واحد لا شريك له، واحد لا شريك، واحد في ربوبيته وإلهيته وأسماء وصفاته، لا شريك له في ذلك، لأن الله تعالى يقول عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إلى غير ذلك. فواحد لا شريك له ولا شيء مثله، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. ولذلك إثبات العقيدة والأسماء والصفات إثبات بلا تنزيه، كما وصف الله نفسه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تشبيه فيه، تنزيه بلا تشبيه، إثبات مع التنزيه، خال من التعطيل والتشبيه. طيب، قال ولا شيء يعجزه، والله على كل شيء قدير، لا شيء يعجزه. لماذا يذكرها وهذه أشياء معروفة؟ ها؟ لأن المعتزلة قالوا يعجزه فعل الإنسان، المعتزلة قالوا إذا أراد الله شيئا وأراد الإنسان شيئا وفعل الإنسان مثلا الباطل أو المنكر، ها؟ قالوا خرج عن قدرة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبين الشيخ هنا ردا عليهم، لأنهم كثير منهم من كما قلت لكم ينتسبون إلى الحنفية، فقال أن يبين، رد أن يبين لهم أنه لا شيء يعجزه تبارك وتعالى، لا فعل الإنسان ولا غيره، ولا إله غيره، لا إله أي لا معبود، لأن الإله في اللغة المعبود، الإله المألوه، والمألوه والمعبود، ولا إله غيره، والقديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، كما قال عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء تحتك، على كل شيء قدير، محيط بكل شيء، إحاطة زمنية وإحاطة مكانية، الأول فلا شيء قبله هذه إحاطة، والآخر فلا شيء بعده إحاطة زمنية أولية وآخرية، كذلك ظاهر فلا شيء فوقه، وباطن فلا شيء دونه، الحديث فلا شيء دونه، فبيان أنه بكل شيء محيط، لا يفنى ولا يبيد، نعم، دائم بلا انتهاء، نعم، كم السنة؟ نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نعم، لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حياته دائمة، قائم على كل نفس بما كسبت، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا الفناء، لا يلحق المخلوقات، والله الخالق الحي تبارك وتعالى، لا يبيد يعني لا يلحقه البلا تبارك وتعالى وعز وجل، ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد، ما يريد هنا بمعنى ما يشاء، يعني يقصد إنه فعال لما يريد لما يشاء. ولماذا قلنا لما يريد هنا بمعنى يشاء؟ لأن العلماء بدلائل الكتاب والسنة السلف نظروا فيه، فتبين أن هناك فرقا بين الإرادة والمشيئة، وأن المشيئة نوع واحد، مشيئة عامة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، نوع واحد، وهي المشيئة القدرية، المشيئة الكونية، الذي يقول للشيء كن فيكون، إذا شاء الشيء كان، قال له كن فيكون، وهي نوع واحد، تسمى المشيئة الكونية من التكوين، كن قدرية من القدرة، إذا شاء الشيء قدر كان، قال كن فيكون، لا يعجزه شيء. أما الإرادة فهي نوعان، إرادة كونية بمعنى المشيئة قدرية، وإرادة شرعية بمعنى المحبة والرضا، بمعنى المحبة والرضا، مثل قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ألا يوجد في الواقع عسر؟ بعض الأشياء تعسر، كما قال عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا العسر الموجود، إذن قوله يريد الله بكم اليسر أن يرضى ويحب لكم اليسر، ولذلك جعل شريعته سمحة ميسرة. يريد الله بكم اليسر أن يرضى ويحب، قالوا هذه الإرادة الشرعية بمعنى التي تتبع محبته ورضاه. الإرادة الكونية فعال لما يريد، فعال لما يريد، في قول عز وجل يفعل ما يريد، هذا يدل على أنها، قالوا، إرادة بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة. إذن مراد المصنف هنا لما قال ولا يكون إلا ما يريد، أي إلا ما يشاء، لأن كل موجود من محبوب لله أو غير محبوب كله موجود بمشيئته. قال: ألم يقل عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، مع أنه موجود الكفر لكن لا يرضاه بمعنى لا يحبه. هل هو مريد له؟ نقول فيها تفصيل. هل هو الكفر الموجود والمعاصي، هل الله مريد لها؟ نقول فيها تفصيل. مريد لها بمعنى المشيئة، قال كن فكان، لأن لا يوجد أي شيء إلا بمشيئة الله. قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا شاء الإنسان الكفر أو شاء الطاعة، لا يمكن له ذلك إلا بمشيئة الله، أن يقول للشيء كن فيكون. لكن هل يريده بمعنى يحبه، يريد الكفر الموجود؟ نقول لا، لأن الله تعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحبه. قال عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحبه. فعلى ذلك تكون هنا الإرادة على نوعين: إرادة شرعية بمعنى المحبة والرضا، فلا يحب ولا يرضى ولا يريد بهذا المعنى إلا الخير والطاعة والإحسان. وإن كانت بمعنى المشيئة فنقول مشيئته عامة، قد يشاء الشيء وهو لا يريده، لا يريده محبة ورضا. وكل ما أوجد الله فلله فيه حكمة، كل ما أوجد الله فلله فيه حكمة، والله عز وجل ما شاء وقدر شيء إلا وهو بكل شيء عليم. حتى أفعال الكفار أليست فتنة؟ قال عز وجل: نبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان، من الذي يطيع من الذي يعصي. فلذلك مشيئته عامة شاملة، وكل شيء شاءه فإنه بحكمة، كخلق إبليس حكمة، ليميز الله الخبيث من الطيب، الذي يفتن إبليس يفتن الناس. وجود الشهوة، ما قال حفة النبي صلى الله عليه وسلم: حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره، لماذا؟ امتحان للناس. من الذي يصدق ويثق ويؤمن ويصبر على أمر الله؟ يصبر، يحتاج إلى صبر. يستوي أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم؟ مسلم صابر لله، مخبت مذعن، راض بقضائه، راض بقدره، مطيع لله على السراء والضراء، مثل الفاجر العاصي الذي متبع لشهواته وإراداته. ما يستوي، لا يستوي الخبيث والطيب. ولذلك بعث الرسل وكلف العباد وأمرهم، والله بكل شيء عليم. قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام، الخيالات، كل ما يتخيل إنسان من خيال، فالله غير ذلك، لأن الله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمثال، الأمثال التي تتمثل في الذهن، القياسات، هل هو كذا هل هو كذا؟ لا يمكن، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. كل مثل يريد أن يضرب الإنسان فإن الله ليس كذلك. حجب العبادة أن يصلوا إلى كيفية صفاته تبارك وتعالى. ولا تدركه الأفهام، يعني مهما بلغت الأفهام لا تدركه، كما قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدرك بصائر العباد، أعلم العباد بشيء، أنه سميع بصير إلى آخر صفاته، أعلمهم وحجب عنهم ما لا يحصيه إلا الله، كيفية الصفة لا يحصونه. أما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أخبرنا أن له أسماء حسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. السلام ورحمة الله. أخبر أن له 99 اسما، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر الحديث. هناك ما من الأسماء، وكل اسم متضمن لصفة، ما أطلع الله عليه بعض خلقه ولم يطلع عليه بقيتهم، وهناك ما استأثر الله به عنده فلم يطلع عليه أحدا من خلقه من أسماء الله وصفاته. فإذا لا تدركه الأفهام، لا يستطيع، ولكن الله تعرف إلينا ببعض صفاته وأسمائه وأخبرنا بها عز وجل لنعبده ونتعبد له بها. ولذلك قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتعبدوا له بها واسألوه بها. ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، وفي بعض النسخ: ولا يشبهه الأنام، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء، يعني لا يأتي شخص يقيس على الخلق. إذا سمع أن الله سميع بصير وأن له عينا وأن له يدا وإلى آخره، فيأتي يريد أن يقيس، يضرب الأمثال على الأنام على الخلق، لا يشبه الأنام، الخلق لا يشبهون ولا يشبههم تبارك وتعالى. حي لا يموت، قيوم لا ينام، كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا ينام. كم لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة أقل النعاس، السنة أقل النعاس، فالله لا يأخذه سنة ولا نوم، والنوم أخو الموت، والله حي لا يموت تبارك وتعالى، خالق بلا حاجة، خلق الخلق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، غني عنكم، أنتم الفقراء إليه، خلق الخلق ولا حاجة لهم بهم، عن جميع الخلق، غني عن جميع خلقه تبارك وتعالى. العرش وهو أعظم المخلوقات قدرة وحجما، ومع ذلك الله غني عن العرش فما دونه سبحانه وتعالى، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، يرزق العباد ولا يكلفه ذلك شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا أو مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خدت إبرة مخيط وغمسه في البحر وخرج، نقص البحر شيئا؟ لا. قال عز وجل: خزائنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، لا تنقصها ولا يحتاج إلى ذلك إلى مؤونة، كما قال عز وجل: ولا يؤود وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يكلفه شيئا حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يميت من يشاء ليس لخوف منه، كما قال عز وجل: ولا يخاف عقباها، في تدميرهم قوم صالح قال: ولا يخاف، ولا يخاف عقباها. من الناس مهما بلغ من القوة قد إذا فعل شيئا يخاف من عاقبته، فالله لا سبحانه وتعالى، باعث بلا مشقة، يبعث الناس يوم القيامة ولا مشقة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يقول كن قوموا فيقومون، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يقول كن فيخرجون سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا ولم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفات. نعم. يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هنا قديما، هنا مرت معنا قبل قليل قديم بلا ابتداء. هل القديم من أسماء الله؟ هل نقول القديم أو نسمي شخصا نقول عبد القديم؟ لا، ليس القديم من أسماء الله، إنما الشيخ أورده هنا على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار والأزلية، لأنه قال قديم بلا ابتداء، لأن القديم قد يكون قديم وقبله أقدم منه، هذا في اللغة، كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. لكنه المصنف استدرك قال قديم بلا ابتداء، تنبيه أن قدمه عز وجل وأوليته لا ابتداء لها ولا أولية قبلها. فيقول العلماء هذا القديم هنا على سبيل الإخبار. ولذلك قاعدة في الأسماء والصفات والإخبار عن الله عز وجل، الأسماء والصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أننا نقف مع النص، لا نقول إلا بالنص ولا نقيس، لا قياس فيها، لأن الله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال، مقاييس الأمثال، لأن القياس لا يكون إلا على مثال. فأسماء الله عز وجل وصفاته لابد ليس فيها قياس، لأنه لا مثل له حتى يقاس به عز وجل. فعلى هذا نقول الأسماء توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، العالم به الذي لا ينطق عن الهوى. الصفات، الصفات هي تؤخذ من الأسماء أو من الأفعال، من أفعاله عز وجل أو من أسمائه، يدل عليها ما دل عليه الأسماء أو ما أخبر الله عنه أنه من صفات. الإخبار عن الله يقول العلماء أوسع من باب الأسماء والصفات، أضيق الأبواب باب الأسماء، ثم أوسع منه قليلا باب الصفات، وهذه كلها لابد فيها من الدليل. أوسع منها باب الإخبار، تخبر عن الله بما لا نقص فيه ولا عيب، مثل إيش؟ أنه قديم، لم يرد فيه دليل لا على أنه اسم ولا أنه صفة، لكن أخبر إخبار، مثل قوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. هل نقول أن الشخص أو الشيء من أسماء الله؟ لا. هل نقول من صفاته أنه الشخص صفة لله أو الشاخصية أو الشيء الشيئية؟ لا. نقول هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل الوصف ولا على سبيل التسمية، فليس من أسمائه الشيء ولا الشخص وليست صفة له، وإنما أخبر عنه عز وجل. فهنا المصنف يقول قديم الابتداء، يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني قبل إيجاد الخلق صفات القدرة والخلق والأسماء، اسم الخالق واسم القادر والقدير هي أسماءه عز وجل. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفات. هذا رد على الجهمية ورد على من يقول إن الله حدثت له صفات بعد أن لم يكن متصفا، وهذا كفر وضلال، لأن الله تعالى ما يزال بأسمائه وصفاته حيا قيوما، لا أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. فهذا مقصود المصنف في هذه الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. نعم، لا تذهب منه صفة تزول يعجز عنها سبحانه وتعالى، لأنه لا يزال قادرا على كل شيء. نعم. الأزلي والأبدي، الأزلي هو الأول الذي لا ابتداء له، لا شيء أزلي، هذا إذا قال لك هذا أزلي، والأبدي الذي لا انتهاء له. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. نعم، يقول لا، ليس هذا، ليس لأنه خلقهم سمي الخالق أو برأهم سمي البارئ، لا، هي أسماؤه عز وجل وصفاته قبل خلقهم. نعم. ثم قال رحمه الله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق. نعم، يقول له معنى الربوبية ولا مربوب، أي لا قبل وجود المربوبات، هذا معنى كلام المصنف. وله معنى الخالقية صفة الخلق قبل وجود المخلوقات. وهذه مسألة ينتبه لها. نقول الله عز وجل لا زال بصفاته قديما بلا ابتداء، هذه الصفات منها صفات الأفعال، فعال لما يشاء، ومن الأفعال الخلق، إذن لا يزال خالقا في الأزل، لا يزال خالقا فعالا لما يشاء قادرا على كل شيء سبحانه وتعالى. فلا ننفي عنه أنه ابتدأ الخلق، ننفي عنه صفة الخلق ثم نقول أنه ابتدأ الخلق، لا، نقول عز وجل هذا أمر مما لا أولية له لأن أفعاله، ولا يعني أن الخلق المخلوقات قديمة، لا، أيضا هذه لابد منها، لأن الله يخلق ويفني، يخلق ويفني سبحانه وتعالى. وهكذا يعني مثلا كان قبل هذا الخلق الموجود هناك عز وجل لا يزال فعالا لما يشاء قبل وجود السماوات والأرض وقبل خلق العرش ومن دونه، فلا يزال عز وجل خالقا فاعلا قادرا على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول قبل إنشائهم كذلك استحق اسم الخالق، وكذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. نعم.